الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: جهات تحمل الدية ثلاثة: قرابة وولاء وبيت مال. لا غيرها كزوجية وقرابة ليست بعصبة، ولا الفريد الذي لا عشيرة له فيدخل نفسه في قبيلة ليعد منها. الجهة الأولى عصبة الجاني الذين يرثون بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم مخالفا أن العاقلة العصبة، وهم القرابة من قبل الأب. قال: ولا أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا لا يحملان شيئا، وكذا المعتوه عندي انتهى. واستثنى من العصبة أو استثني من العصبة أصل الجاني وإن علا، وفرعه وإن سفر، لأنهم أبعاده، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل أبعاده. ويقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب فالأقرب، فإن لم يفي الأقرب بالواجب بأن بقي منه شيء وزع الباقي على من يليه الأقرب فالأقرب. ويقدم ممن ذكر مدل بأبوين على مدل بأب، فإن لم يفي ما عليهم بالواجب فمعتق ذكر، لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه الدية التي قلنا إنما يدفعها أو تدفعها العاقلة، وهم الذين يعقلون عن الجاني إذا ما فعل جريمة أو ما فعل خطأ، هذا الخطأ الذي فعله فإنهم كما يتفاخرون به وأنه ينتسب إليهم، كذلك يتحملون عنه إذا ما حدثت مشكلة فوقع على يديه قتل خطأ. فجهات تحمل الدية ثلاثة: قرابة وهم العصبة، الولاء، ونحن نعلم أن الولاء لمن أعتق، فإذا كان هنالك علاقة ما بين القاتل وسيده، كان أصله عبدا وبعد ذلك أعتقه سيده، فسيده أيضا ممن يتحمل عنه مسألة دفع الدية. وبيت المال، فإذا لم يستطع أحد أن يدفع هذا فبيت المال موكل في ذلك، خاصة إذا كان القتل عاما. فمثلا نجد في زمن سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما أرسل سيدنا خالد في قتال المرتدين، قبض سيدنا خالد على عدد فجعلهم أسرى، وفي المساء حدث برد شديد، فقال سيدنا خالد: أدفئوا أسراكم. ومعنى أدفئوا أسراكم أي اشعلوا لهم نارا يستدفئون بها، وهذا من إكرام الأسير عند المسلمين. لكن القوم الذين كانوا مع سيدنا خالد فهموا فهما آخر، ويوجدوا في لهجتهم وفي لغتهم معنى أدفئوا أسراكم أي اقطعوا رؤوسهم، فإن الدم عندما يسيل ساخنا، ومن هنا يسمى دفء. فقاموا بقتلهم. وصل الخبر إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالقتل الذي حدث اليوم حدث في ذلك اليوم إنما قتل خطأ، لأن هذا الإنسان الذي قتل مأمور من قبل الحاكم، ولكنه فهم فهما خطأ، فأدى ذلك الفهم الخطأ إلى قتل الأسير. ولما قتل الأسير ارتفع الأمر إلى الجهة العليا وهي أمير المؤمنين خليفة أبي بكر رضي الله عنه. غضب سيدنا عمر غضبا شديدا على سيدنا خالد لهذه الحالة، فجاء سيدنا الصديق رضي الله عنه فجمع عددهم ووداهم، أي دفع ديتهم من بيت مال المسلمين حتى لم يترك شيئا، إنما أصيبوا به إلا وجعل بدلا عنه من بيت مال المسلمين. هذه طريقة لتحمل بيت مال المسلمين الدية إن كان القتل خطأ. قال لا غيرها كزوجية، فمثلا علاقة المصاهرة، هل لها علاقة الزوجية تحدث مصاهرة ما بين عائلتين؟ فهل هذه المصاهرة، هنالك مصاهرة مع القرابة وهنالك مصاهرة بدون القرابة؟ فلو تزوج الرجل ببنت عمه فهؤلاء أقاربه من جهة الزوجة، نفس الوقت أقرباؤه، فيعودون إلى المسألة الأولى. أما من حيث الزوجية فلا يجب على أهل الزوجة أن يساعدوا بشيء في الدية، طبعا إن لم يكونوا من عصبته ومن عاقلة. قال كزوجية وقرابة ليست بعصبة، هنالك قرابة عصبية وهي التي تؤدي إلى النسب، وقرابة غير عصبية وهي التي تكون من جهة الأم. نعم. ولا الفريد، أحيانا يعيش إنسان وحيد لا عصبة له لا قبيلة له، ربما يأتي من بلدة معينة ويدخل في الإسلام ويعيش مع قبيلة معينة من القبائل، فهذا يدخل نفسه في قبيلة من أجل أن يعد منها. عد الشيخ هذه الجهات فقال الجهة الأولى، يريد أن يشرحها فقال عصبة الجاني. من هم العصبة؟ نحن نعلم أن العصبة في الواقع هم في باب الميراث، هو الذي يرث كل المال لو انفرد، أو يرث كل المال بعد أصحاب الفرض. قال الجهة الأولى عصبة الجاني الذين يرثون بالنسب، ونحن نعلم أن الوارثين بالنسب من هم؟ من الجهة العليا الأب والجد، ثم الابن وابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن عم الشقيق، ثم ابن العم للأب، ثم الزوج، ثم المعتق. من هؤلاء قال العصبة الجاني الذين يرثون بالنسب، هذا هو طريق النسب من الرجال. أو الولاء، قلنا أو معتق أو زوج، فالولاء المعتق. إذا كانوا ذكورا، إذا الشرط الأول أن يكون عصبة وأن يكون ذكر. يمكن أن تكون عصبة وأنثى، نعم المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي أدلت بعتق الرقبة. إذا كانوا ذكورا مكلفين ماذا خرج؟ خرج الإناث وخرج الخناثة، لأنهم لا يسمون بالذكور، مكلفين، خرج الصبي، فإنه يرث ومع ذلك لا يدفع في مسألة العاقلة. خرج المجنون فإنه يرث ومع ذلك لا يدفع الآن في مسألة العاقلة. إذا كانوا ذكورا مكلفين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم مخالفا أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب. قال ولا أعلم مخالفا أيضا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا، وإن كانا يعني من الأغنياء لا يحملان شيئا. وكذا المعتوه يعني المجنون وما قارب منه عندي انتهى. واستثني من أصل العصبة أصل الجاني، الجاني أصله أبوه مثلا، وإن على يعني جده، وفرعه ولده وولد ولده، وإن سفر لأنهم أبعاده، فكما لا يتحمل الجاني كذلك لا يتحمل أبعاده. ويقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب فالأقرب. الآن نريد أن نوزعها، كيف نوزعها وعلى أي فترة نوزعها وكم هو المقدار الذي يدفعه كل واحد سيأتي معنا. فإن لم يفي الأقرب بالواجب بأن بقي منه شيء وزع الباقي على من يلي الأقرب فالأقرب. ويقدم ممن ذكر مدل بأبوين على مدل بأب، فإن لم يفي ما عليهم بالواجب فمعتق ذكر. إذن نبدأ بالقرابة، فإذا اكتفينا بالقرابة ودفعوا ذلك المال فننتهي من ذلك الأمر. فإن لم يكفي انتقلنا إلى المعتق إلى الولاء، فمعتق ذكر بخبر الولاء لحمة كلحمة النسب. ألم نقل في باب الميراث أنه إذا لم يوجد وارث لذلك العبد العتيق الذي صار حرا من يرثه؟ سيده الذي أعتقه. كذلك الآن يدفع عنه سيده الذي أعتقه إن لم تفي قرابته بذلك. ثم إن فقد المعتق أو لم يفي ما عليه بالواجب فعصبته من نسب غير أصله وإن علا، وفرعه وإن سفل كما مر في أصل الجاني. يعني إن لم يفي ما عليه المعتق فعصبة المعتق لأنهم يرثون بعده مباشرة من ذلك الميت كذلك يتحملون ذلك الأمر. ثم معتق المعتق، إذن المعتق عصبة المعتق معتق المعتق، ثم عصبته كذلك، وهكذا ما عدا الأصل والفرع. ثم معتق أبي الجاني ثم عصبته، ثم معتق الأبي وعصبته غير أصله وفرعه، وكذا أبدا. وعتيق المرأة يعقله عاقلتها، نعم عتيق المرأة يعقله عاقلتها، ومعتقون في تحملهم كمعتق وكمعتق واحد. يعني الآن لو اجتمع عدد من المعتقين فأعتقوا شخصا واحدا هم كالشخص الواحد أيضا في تحمل ذلك الأمر من الدية التي يجب عليهم أن يتحملوها. وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في حياته، ولا يعقل عتيق عن معتقه. يعني العبد الآن لو جنى سيده فهل عليه شيء؟ هذا ضعيف ليس عليه شيء. كما لا يرثه هل يرثه؟ الغنم بالغنم. فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذو الأرحام، يعني لم يوجد عندنا لم يوجد عندنا جهة من النسل تعقل عن ذلك الجاني، ولم يوجد عندنا جهة من جهة المعتق تعتق تدفع الدية عن الجاني، ننتقل إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هؤلاء متى يرثون؟ يرثون عند عدم وجود قرابة النسب وعند عدم وجود المعتق، عند ذلك ننتقل إلى ذوي الأرحام. إذا لم ينتظم أمر بيت المال، فإذا انتظم عقل بيت المال. بيت المال المنتظم مقدم على ذوي الأرحام. الآن لا يوجد بيت مال منتظم، من الذي يقوم؟ الأرحام يقومون به، يعني من جهة الأخوال والخالق. إذا لم ينتظم أمر بيت المال، فإن انتظم عقل بيت المال. فإن فقد بيت المال فكله على الجاني، الأصل هو جنى وعليه أن يدفع ذلك الأمر، وإنما وزعناه تخفيفا عليه ولم نوجب شيئا على أصله ولا على فرعه. الآن تفرد هذا الإنسان، الحق يسقط، ليس له عصب من النسب، ليس له معتق، لا يوجد بيت مال منتظم، لا يوجد ذوي أرحام يحملون عنه، من الذي يحمي؟ هو يحمل عن نفسه. فكله على الجاني بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة، هي منه وزعت إلى العاقلة، العاقلة غير موجودة، لزمت من؟ الجاني. باختصار هذا الذي مر معنا، هنالك تكافل اجتماعي شرعه الإسلام في مسألة قتل الخطأ. فإذا قام الإنسان وقتل خطأ وعليه الدية ويتحمل هذه الدية قرابته من النسب، فإن عدموا فمن الولاء، فإن عدموا فمن بيت مال المسلمين، فإن عدم بيت مال المسلمين ولم يوجد فمن الأرحام، فإن لم يوجدوا كانت عليه ابتداء ترد عليه ابتداء، انتهى، ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح. نعم. وصفات من يعقل، الآن هذا الشخص من هذه العائلة الذي نريد أن نكلفه، ابن عم مثلا، ماذا ينبغي أن يتصف ابن العم هذا الذي ينبغي أن يدفع؟ هل يدفع لو كان مجنونا؟ هل يدفع لو كانت أنثى؟ هل يدفع؟ هي الأسئلة التي تطرح وأمثالها. قال ثم تتحمل، وهو الأصح، وصفات من يعقل خمس: الذكورة، الذكورة معنى أن هذا الأمر إنما يكون على الرجال دون النساء، ولو كان هنالك نساء أغنياء في هذا الأمر. طبعا نحن لا نقصد مسألة التبرع، الآن مسألة الواجبات. خمس: الذكورة، فإذا كان هنالك نساء فلا يلزمهن أن يدفعن شيء. وعدم الفقر، لكن ذكر وفقير هو يحتاج من يعطيه، فكيف يدفع عن غيره؟ والحرية، لأن العبد لا يملك، إذا ذكر وغني وحر، والتكليف، فلا يدفع صبي ولا يدفع مجنون. نعم. واتفاق الدين، فلا يعقل كافر عن مسلم، إذا ذكر غني حر مكلف بنفس الدين يتصف مسلم عن مسلم. فعقب الشيخ على محترزات الوجوب فقال: فلا تعقل امرأة، هذا رد على كلمة الذكورة، من يعقل، نعم، وصفات من يعقل خمس: الذكورة، يقابلها امرأة، فلا تعقل امرأة. ثم قال بعد ذلك: ولا خنثى، أيضا يقابل الذكورة. نعم، إن بان ذكرا، يعني هذا الخنثى كان خنثى وبعد ذلك بان ذكرا، غنم حصته التي أداها غيره. قال له: كم كان يجب عليك أن تدفع؟ وكذا وكذا، فعليك أن تدفع ذلك المال بعد أن ظهر ذكر. ولا فقير أيضا، يعني قال: فلا تعقل امرأة ولا يعقل فقير، هذا قال عدم الفقر، فالفقير فالفقر يمنع. قال: ولو كسوبا، يعني هذا الرجل الفقير يقوم في كل يوم فيعمل، بيعمل له 40-50 ليرة ومصروفه 200 ليرة بالنهار، هل يدفع؟ هو يحتاج إلى من يسد عنه بقية مصروفه عن أهله وأولاده. قال: والحرية، ماذا يقابلها؟ قال: ولا رقيق يقابل الحرية. هذا الرقيق بكل أصنافه حتى ولو كان مكاتبا، يعني هذا المكاتب أو المبعض وضع رجله كما نقول في طريق الحرية، ولو وضع قدمه في طريق الحرية، لكن العبد عبد ما ولو بقي عليه درهم، يعني يبقى المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم لم يستطع أن يؤديه لسيده، وقال عجزت نفسي، عند ذلك يعود عبدا من جديد. فكيف نعامله تارة حرا وتارة عبدا؟ لا، لا يصبح عبد حر حتى ينتقل من العبودية 100%. ولا صبي، هذا يقابل التكليف، لأن الصبي غير مكلف، ولا مجنون أيضا يقابل التكليف. ولا مسلم عن كافر بدا اتفاق الدين، فالذي قتل نصراني مثلا، فهل الذي يدفع عنه ولو كان أخوه مسلما، هل يدفع عنه؟ لا، شرطه أن يتفق الدين. أما دين الكفر هل هو ملة واحدة أم ملل متعددة؟ عند الإمام الشافعي ملل ملة واحدة وليس ملل متعددة، فالكفر ملة واحدة. إذن لو كان واحد منهم نصراني والثاني يهودي، عند ذلك يعقلون عن بعضهم، يعقلون عن بعض، ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه. وعلى الغني الآن ما هو المقدار الذي يكلف فيه الغني؟ وعلى الغني في كل سنة، قلنا مؤجلة، نعم، ففي كل سنة ماذا يلزم كل غني؟ قال وعلى الغني في كل سنة من العاقلة، وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة 20 دينار. كأنهم قالوا إن من يملك النصاب من الذهب يكون غنيا، فإذا ملك زيادة على الكفارة 20 دينارا أو قدرها، نعم، اعتبارا بالزكاة، عليه نصف دينار على أهل الذهب. يعني إذا أردنا أن نوزعها الآن بالذهب، من يملك 20 مثقال، 20 مثقال يعني مقدار الآن، قلنا المثقال حوالي 4 جرامات وربع، يعني 85 جرام ذهبي، لأن الدينار يساوي المثقال ويساوي 4 جرامات وربع منها في الوزن الحالي، فيبلغ حوالي 85 جرام تقريبا. قال أو قدره دراهم على أهل الفضة، كانت كل 200 درهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعادل 20 مثقال، فكل مثقال كان يعادل 10 دراهم. فإذا كان في ذلك العهد فعليه 5 دراهم مقابل أن يدفع نصف مثقال. وعلى المتوسط منهم، طبعا إذا قدرنا أبقينا ذلك القدر يبقى ذلك القدر، وإذا قلنا غني يملك ما يعادل الذهب، فعليه من الفضة ما يعادل قيمة هذا الذهب. وعلى المتوسط منهم، وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون 20، يكفيه ولا حاجة له إلى غيره، لكن ليس عنده 20 مثقالا زيادة في آخر سنته أو قدرها، وفوق ربع دينار لئلا يبقى فقير، يعني باعتبار عليه نصف دينار، فعليه أن يدفع أقل من نصف ذلك الدينار. يعني المتوسط قلنا على الغني نصف دينار، طيب على المتوسط ربع دينار، نعم، لئلا يبقى فقير، نعم. إذن وعلى المتوسط منهم، وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون 20 دينارا أو قدرها، وفوق ربع دينار، يعني يملك لئلا يبقى فقيرا ربع دينار، عليه ربع دينار أو 3 دراهم، لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف دينار. إذن الآن عندنا ما دام الإنسان لا يتصف بالفقر عليه ربع دينار، فإذا كان معه النصاب عليه نصف دينار، وعليه ربع دينار، أو ما يقابلها في ذلك فضة، فضة في النصف دينار يقابل 10 دراهم، بينما في مسألة العاقلة، في مسألة الفضة بالنسبة للإنسان الذي لا يحمل ولا يملك نصابا، أقل الدرجات عليه 3 دراهم. طبعا ممكن الآن لو أقيم هذا الحكم ووزع، من الممكن أن نضبط ذلك في الليرات الموجودة لدينا في هذه الأيام. وتحمل العاقلة، وتحمل العاقلة الجناية على العبد لأنه بدل آدمي، ففي آخر كل سنة يؤخذ من قيمته قدر 1/3 دية. ولو كنا كذلك تحمل العاقلة الجناية على العبد، فهذا العبد كما أنه يرثونه أيضا، وكما أنهم يملكونه فكذلك يعقلون عنه. ففي آخر كل سنة يؤخذ من قيمته قدر 1/3 دية. ولو قتل شخص رجلين مثلا ففي 3 سنين، والأطراف كقطع، يعني الآن هل نقول إذا كانت الدية مؤجلة إلى 3 سنين، لو قتل 2 عند ذلك هل نعتبر لكل واحد 3 سنين صاروا 6، أم الرجلين في 3 سنين؟ لا، الرجلين في 3 سنين. والأطراف كقطع اليدين والحكومات وأروش الجنايات تؤجل في كل سنة قدر 1/3 دية كاملة. أحيانا لا يموت الميت وإنما تقطع أطرافه، نعلم إذا كان الشيء متكرر عند الإنسان، مثلا يدا، كل يد بنصف الدية، عينان، كل عين بنصف الدية، أصابع اليدين، كل إصبع بعشر الدية، وهكذا. قال ففي 3 سنين، والأطراف كقطع اليدين والحكومات وأروش الجنايات تؤجل في كل سنة قدر 1/3 دية كاملة. إذا قسمنا الدية إلى 3 أقسام، في كل سنة تدفعها العاقلة بمقدار 1/3. وأجل دية النفس من الزهوق، يعني متى تبدأ 3 سنوات؟ من الساعة لو ضربه ثم سرى ذلك الجراحة فعاش بعدها 6 أشهر ثم مات بسبب تلك الجراحة. الآن قاتل يعتبر، متى يبدأ؟ من خروج روحه تبدأ 3 سنوات. نعم. وأجل دية غير النفس كقطع يده، من اللحظة التي قطعت فيها اليد، هذه ما فيها زهوق وغير زهوق، لا نقول حتى مثلا تلتئم، من علاقة في الالتئام؟ قطع اليد، مجرد قطع اليد وجب الأرش في ذلك ووجب الحكومة في ذلك. نعم. ومن مات من العاقلة في أثناء سنة تسقط من واجب تلك السنة، يعني الآن واحد ابن عم مثلا له بدأ في السنة في الشهر 7، 8، 9 مات، هل تجب عليه أن يدفع كامل السنة أم يسقط ذلك؟ يعني عندما نأخذ ذلك من تركته، نأخذ عن السنة كاملة أم عن بعض هذه السنة، تسقط من واجب تلك السنة، هذه الفترة يسقط من واجب، يعني لا يدفع كاملا عن تلك السنة، لأن الإنسان لم يكن على قيد الحياة، فكيف نكلفه بسنة كاملة لم يعيشها وبعد ذلك يدفعها عن يعني عن قريبه من النسب أو عن معتقه. بعد ذلك قال وشرائط وجوب القصاص في العمد 4. الحمد لله رب العالمين.